بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يقول مفسر رحمه الله: ولا تحسبن الله إذ أجل المشركين وأنظرهم غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله، ولا تحسبن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو أيها السامع، أنه هو يكون خطاب لغير معين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. متى رأيتهم يظلمون ويصدون عن سبيل الله ثم يمهلون؟ يقول: ولا تحسبن الله إذ أجل المشركين وأنظرهم غافلا عما يعمل الظالمون. يقول: والآية تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين. إنما يؤخرهم، قال يؤخر عذابهم ليوم تشخص فيه الأبصار، والمراد بتأخيرهم هنا تأخير عذابهم كما هو بين في الآية. إنما يؤخرهم، قال يؤخر عذابهم ليوم تشخص فيه الأبصار، قال لا تقروا في أماكنها لهول ذلك اليوم. لا تقروا، يريد لا تقروا الأبصار في أماكنها لهول ذلك اليوم. وشخوص الأبصار، ما معنى أن البصر يشخص أو شخوص البصر؟ المراد به شخوص الأبصار لما البصر يظل مفتوحا، البصر يظل مفتوحا من الخوف والفزع. الخوف والفزع يجعل الإنسان شاخص بصره، طبعا لا يلزم أن يكون من الخوف والفزع بس، ممكن يكون في شخوص أبصار لغير ذلك، ولكن هنا واضح أنه من الخوف والفزع. فمن شدة الخوف العين مفتوحة ولا يغمض عينيه، هو ده شخوص الأبصار. قل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فيقول هنا لا تقروا في أماكنها، كأن هذا على المعنى، على معنى شخوص الأبصار. قال لا تقروا في أماكنها لهول ذلك اليوم. مهطعين مقنعي رؤوسهم، قال مهطعين مسرعين أي إلى المحشر. هنا فسر مهطعين بمسرعين، وفيها أقوال أخرى، هنا اقتصر على ذكر أن مهطعين يعني مسرعين، قال أي إلى المحشر، كما قال تعالى مهطعين إلى الداع في سورة القمر، مهطعين إلى الداع أي مسرعين، وأيضا يقال فيها الأقوال الأخرى التي تقال في مهطعين. الشاهد أنه هنا اقتصر على ذكر مسرعين، مهطعين أي مسرعين. مسرعين إلى ماذا؟ مسرعين إلى أرض المحشر، واستشهد بسورة القمر مهطعين إلى الداع. مقنعي رؤوسهم، قال رافعيها لا ينظر أحد أحدا، يعني لا ينظر أحد إلى أحد. بما فسر هنا مقنعي رؤوسهم، بما فسر مقنعي رؤوسهم؟ فسرها بالرفع، فسرها بالرفع مقنعي رؤوسهم، فسرها بأنهم رافعين لأبصرهم. وتفسر أيضا بطأطأة البصر، يعني مقنعي رؤوسهم تفسر على الوجهين المتضادين. مقنعي رؤوسهم، يقال فلان أقنع رأسه يعني رفع رأسه، وفلان أقنع رأسه أي طأطأ رأسه. هو هنا ذكر قال رافعيها، مقنعي رؤوسهم يعني رافعي رؤوسهم، لا ينظر أحد أحدا يعني لا ينظر أحد إلى أحد من شدة الهول. لا يرتد إليهم طرفهم، قال فعيونهم شاخصة يديمون النظر ولا يطرفون لمحة. لا يرتد إليهم طرفهم، إن هو أعينهم مفتوحة فلا يطرف بعينيه من إدامة النظر والهول والفزع، وأفئدتهم هواء، يقول وأفئدتهم في ذلك اليوم هواء، قال خالية عن الفهم خلاء. قال بعضهم أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت عن أماكنها. وأفئدتهم هواء، هنا ذكر وجهين في معنى وأفئدتهم هواء. الوجه الأول المعنى يعني كأن الكلام فيه معنوي، أفئدتهم هواء يعني هواء يعني أنها فارغة، يقول فارغة عن الفهم وفارغة عن العقل في هذا الوقت من هول ما هي فيه. الوجه الثاني قال أفئدتهم هواء، أمكنة أفئدتهم هواء، ويكون هذا على الحقيقة إن المكان الفؤاد خالي فاضي. لماذا مكان الفؤاد خالي؟ قال لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت عن أماكنها. وفي قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يقال في تفسيره إما على الحقيقة على المعنى الحقيقي إن القلوب لدى الحناجر، إن القلب تحرك من مكانه إلى مكان الحنجرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية من هذا الفزع، تحرك من مكانه فصار مكان القلب خاويا، أو إذ القلوب لدى الحناجر هذا لا يراد به، هذا وجه آخر في آية إذ القلوب لدى الحناجر، إن هو لا يراد به إن القلب تحرك من مكانه، ولكن هذا تعبير يطلقه العرب يعني يكنون به عن إيه؟ عن شدة الفزع. فكذلك هنا يعني أفئدتهم هواء، قال خالية عن الفهم خلاء، أو أفئدتهم هواء يعني مكان الفؤاد صار فارغا على هذا الوجه في إذ القلوب لدى الحناجر، إن القلب تحرك من مكانه إلى إيه؟ تحرك من مكانه إلى الحناجر. وعلى أي حال التعبير بهواء في هذا المعنى المجازي، في هذا المعنى المجازي يقول فؤاد وهواء، هذا تعبير معروف عند العرب، يعني هذا أسلوب عربي في يعني لا يلزم هنا أنه يكون على المعنى اللي هو على الحقيقة الذي ذكره هنا، أنه أفئدتهم هواء لما الإنسان مثلا يكون شديد الفزع والفزع وصل به أو فزع أو حزن أو غير ذلك وصل به إلى درجة أنه هو لا يصل مش عارف يركز في أي حاجة من حوله، فيقول هذا فؤاده هواء، هذا فؤاده هواء. وأفئدتهم هواء وأنذر الناس، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر الناس قال يا محمد يوم يأتيهم العذاب، قال يوم مفعول ثان لأنذر. طيب أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ أنا بيقول مفعول ثان لأنذر الناس، كويس جدا، هو ده المفعول الأول. طيب وأنذر الناس يوم، اليوم مفعول ثان لأنذر. طيب هل تحتمل أن تكون ظرفا؟ ظرف منصوب يوم، ظرف منصوب، تحتمل ولا لا؟ لا. طيب هي لو هي حد قال نعم، هو لو ظرف يعني ما معنى الظرف؟ الظرف هو مفعول فيه، الظرف ده مفعول فيه، لو كانت هنا ظرف يعني وأنذر الناس في هذا اليوم، أنذر الناس في يوم القيامة، أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أنذر الناس في يوم يأتيهم العذاب، هل يصح هذا المعنى؟ هل يصح هذا المعنى؟ لا يصح هذا المعنى. يعني أنذر الناس في يوم القيامة، أنذر الناس في يوم، أنذر الناس هذا اليوم يقع عليه الإنذار لكن لا يقع فيه الإنذار، فهو مفعول به، وإعرابها ظرف يفسد المعنى، إعرابها ظرف يفسد المعنى، إعرابها مفعول ثاني، لا تحتمل أن تعرب هنا ظرف، لأن هي لو ظرف يبقى هو اليوم هو الذي وقع فيه الإنذار، وهو مش المعنى ليس كذلك، ليس المعنى كذلك، أنذر الناس في يوم القيامة، لا، هو أنذر الناس هذا اليوم هو المفعول به الذي وقع عليه الفعل، يقول وأنذر الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم مفعول ثاني لأنذر، لا تحتمل أن تكون ظرفا هنا، وأنذر الناس يوم، والإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، أنا لما أفهم المعنى أعرف أعرب، لكن ممكن حد يشوف هنا يوم يقول دي كلمة يوم وتيجي ظرف كتير ومنصوبة خلاص دي ظرف على طول، لا ما ينفعش، بحسب المعنى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، قال يوم القيامة، هذا في يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا، أي في هذا اليوم في يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا، قال أشركوا، فسر ظلموا بأشركوا، ربنا أخيرنا، والمراد هنا الظلم الأكبر، كلام أصلا في سياق الكلام في الكلام عن المشركين، وحتى غافلا عما يعمل الظالمون أيضا نفس الكلام. فيقول الذين ظلموا ربنا، هذا ما قولهم بقى، ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قال حد من الزمان قريب. سألوا الرد إلى الدنيا، ربنا أخرنا إلى أجل قريب، يعني أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب، يردون إلى الدنيا مدة من الزمان. نجب، قال جواب للأمر، أخرنا نجب، فهنا يبقى في جواب الطلب، نجب مجزوم في جواب الطلب، ده علامة جزمه إيه؟ سكون ولا حذف حرف علة؟ سكون تمام، نجب سكون والياء محذوفة عشان التقاء الساكنين، تمام. نجب دعوتك ونتبع الرسل، قال فيجابون بقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل. لاحظ هنا الآية، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم، هنا في قول مقدر، هنا في قول انتهى كلامهم، وهنا في قول مقدر، يجابون بقول أو يقول الله، قال أولم تكونوا أقسمتم من قبل، قال حلفتم في الدنيا، من قبل أي في الدنيا، والقسم الحلفان حلف، قال أولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في الدنيا ما لكم من زوال. جواب القسم، جواب القسم الذي أقسموه في الدنيا، أقسمتم من قبل، أقسموا على إيه؟ جواب القسم ما لكم من زوال، أي أقسمتم أنكم لا تنتقلون إلى الآخرة ولا معاد لكم فذوقوا وباله. ما لكم من زوال، يعني أقسمتم أنكم لن تزولوا، يعني إيه لن تزولوا؟ يعني لن تزولوا من الأرض بعد الموت. ما لكم من زوال، ما لكم من زوال، يعني ما لكم من زوال من الأرض، يعني البعث، يعني من القبور بعد الموت. أولم تكونوا أقسمتم من قبل وأنتم في الدنيا أنكم لن تبعثوا، هذا هو المعنى. يقول هنا فذوقوا وباله، هذا الاستفهام فيه تبكيت لهم، هذا الاستفهام فيه أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، فذوقوا جزاء هذا القول، هذا القسم والتكذيب. وسكنتم، هذا ما زال الكلام موصول فيه الخطاب ليوم ردا عليهم في يوم القيامة، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، قال بالكفر والعصيان، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال من أحوالهم فما اعتبرتم. يعني ما مناسبة ذكر هذا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أن كل هذه كانت من الحجج عليكم وأنتم لم تعتبروا بها، يقول فما اعتبرتم. وقد مكروا مكرهم، هنا الكلام الذي يخاطبون فيه به في القيامة انتهى، وهذا واضح. وقد مكروا مكرهم، هذا الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم، اللي فات كان كلام يخاطبون به في القيامة وانتهى الكلام بقى. ثم قال تعالى وقد مكروا مكرهم، قال العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم، وعند الله مكرهم، قال وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم. طيب يعني إيه وعند الله مكرهم؟ وعند الله وقد مكروا مكرهم، هذا واضح. طيب وعند الله مكرهم، هنا في التفسير بيقول إيه؟ بيقول وعند الله مكرهم، يعني مكرهم مكتوب عند الله، مكرهم مكتوب عند الله، مكرهم مكتوب عند الله. يبقى مكرهم الإضافة هنا إضافة لفاعل ولا إضافة لمفعول؟ لما يقول مكرهم مكتوب عند الله، هذه إضافة لفاعل ولا إضافة لمفعول؟ هذه إضافة لفاعل، هذه إضافة لفاعل، ماشي. وعند الله مكرهم، طيب هي لو إضافة لمفعول كيف سيكون المعنى؟ وهذا معنى في الآية، لو هي إضافة لمفعول وعند الله مكرهم، يعني المكر الذي يمكر بهم، يبقى فاعل المكر الله سبحانه وتعالى، يبقى وعند الله مكرهم، يعني أن الله عز وجل عنده مكره بهم الذي يجازيهم به على مكرهم الذي فعلوه هم. فهذا أيضا وجه فيه، لكن هنا اللي بيذكر يقول وعند الله مكرهم، أي وعند الله مكتوب مكرهم الذي فعلوه، يقول فهو مجازيهم، فهو مجازيهم، وهذا لازم أنه معلوم مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه الجملة في هذه الآية من الآيات، يعني هذه الآية من الآيات اللي فيها كلام طويل للمفسرين، وهو ذكر هنا يعني شيء من كلام المفسرين في هذه الآية، وتحتاج مننا لتركيز كويس الكلام عشان الكلام يكون متصل أوله بآخره. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول وإن كان مكرهم في العظم لتزول منه الجبال، قال مهيئ لإزالة الجبال. وعن بعضهم معناه وما كان مكرهم لتزول إلى آخره. والجبال مثل لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نافية واللام مؤكدة لها. ومن قرأ بفتح لام لا تزول، هذه قراءة أخرى في المتواتر وإن كان مكرهم لا تزول، قال ومن قرأ بفتح لام لا تزول فإن مخففة واللام هي الفاصلة. طيب، يقول عن بعضهم، وحيكمل الكلام، هنقف هنا وهنرجع لباقي الكلام إن شاء الله نكمله، ولكن لنرتب الكلام واحدة واحدة كده. أولا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، عرفنا دلوقتي إن في قراءتين وإن القراءتين هيختلف التفسير باعتبار كل قراءة. القراءة الأولى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بكسر اللام، والقراءة الثانية وإن كان مكرهم لا تزول بفتح اللام. طيب، في الأول هو فسر على قراءة وإن كان مكرهم لتزول بكسر اللام، خلاص أنا دلوقتي عارف كده. من أول ما قال ومن قرأ بفتح اللام من لا تزولوا، نبقى عارفين ده بداية الكلام على القراءة الثانية. فخلينا في الكلام اللي فيه القراءة الأولى من خلال اللي قرأناه دلوقتي، اللي متابعين بيبصوا في الكتاب. ذكر كم قول ذكروا في قراءة لتزول؟ أنا بتكلم على قراءة واحدة اللي هي لتزول، كم وجه ذكره في قراءة لتزول؟ ذكر وجهين، ذكر وجهين. طيب تعالوا نشوف الوجهين. أول حاجة يقول وإن كان مكرهم في العظم لتزول منه الجبال، مهيئ لإزالة الجبال. خلينا ناخد الوجه ده الأول. يعني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني أن هذا إثبات أن هذا المكر تزول منه الجبال، إثبات أن هذا المكر تزول منه الجبال. الوجه الثاني اللي ذكره قال وعن بعضهم معناه وما كان مكرهم لتزول. فالوجه الثاني معناه أن مكرهم لا تزول منه الجبال. الوجهين ظاهرهم عكس بعض، صح ولا لا؟ ظاهرهم عكس بعض، وإحنا بنتكلم في نفس القراءة وإن كان مكرهم لتزول. فهنا في وجه معناه أن مكرهم عظيم تزول منه الجبال، والوجه الثاني أن مكرهم لا تزول منه الجبال. يعني إيه مكرهم لا تزول منه الجبال؟ يعني هذا من باب تهوين هذا المكر وبيان أنه لا يفعل شيئا. طيب، تحقير هذا المكر، يعني الوجهين واضح إن هو الوجهين وكأنهم متقابلين في المعنى. معايا يا جماعة، الوجهين متقابلين، حاسين الوجهين متقابلين ولا لأ إلى هنا؟ لأن هنسأل سؤال مهم بقى، إزاي وإحنا بنفسر نفس القراءة بنفس الكلمات المعنى طالع الوجهين متقابلين؟ إيه اللي خلى الوجهين متقابلين؟ إيه اللي خلى في الجملة الوجهين متقابلين؟ إن طيب، مالها إن؟ صح، هو جواب صحيح، مالها إن؟ إن مخففة أم نافية؟ صح، دي خلاصة الكلام، هذه خلاصة الكلام. تعالوا بقى نشوف الكلام هنا معنى إيه. دلوقتي أولا في الوجه الأول يقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني في العظم لتزول منه الجبال، تبقى هنا في إثبات ذلك، فتكون إن اللي هي إن المخففة، إن المخففة من الثقيلة، توكيد دي، واللام لام توكيد. فالمعنى إن مكرهم تزول منه الجبال، هذا معنى الوجه الأول إن إن مخففة. الوجه الثاني الذي ذكره إن نافية، يعني ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وتبقى اللام مؤكدة أيضا. فالفرق بين الوجهين دول في إن، الفرق في الوجهين في إن، هل إن مخففة ولا إن نافية. طيب لغاية هنا واضح. لما بيقول بقى هنا والجبال، تكملة الكلام، والجبال مثل لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إنما يذكره في الوجه الثاني، وحنحتاج له دلوقتي، هرجع له تاني الجملة دي، هرجع لها الجملة، جملة حلوة ذكرها في مكان جيد جدا. هذه تتعلق بالوجه الثاني، يقول المراد بالجبال هنا إن هي مثل لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعني دين الإسلام، يعني ما كان مكروم على الوجه اللي هو النفي، ما كان مكروم لتزول منه الجبال. الجبال ده يعني هذه استعارة عن الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام، ما كان مكروم ليزيل الإسلام أو يزحزح منه شيئا. قال فإن نافية واللام مؤكدة لها، قوله فإن نافية واللام مؤكدة لها، ده في الوجه الثاني بس، مش في الوجه، مش في الوجهين. إن نافية واللام مؤكدة لها هذا يذكره في الوجه الثاني ولم يذكر الوجه الأولاني، فإنت تبقى عارف إن الوجه الأولاني في فرق، الوجه الأولاني إن فيه هتكون مؤكدة. لغاية هنا واضح المعنى، واضح الكلام اللي هو ذكره، ولكن بيتبقى إشكال صغير لن أتكلم عليه الآن حتى ننهي كلامنا في القراءة الأخرى. إشكال، هو مش إشكال صغير، هو إشكال كبير. يتقال طيب هي دلوقتي ده إثبات إن المكر تزول منه الجبال، ولا هو ينفع يبقى في معنيين كده عكس بعض بهذه الصورة يذكروا في الآية؟ أشياء عجيب. طيب كيف نتعامل مع مثل هذا؟ يعني هو إزاي يسوغ إن هو يقول ده ويقول ده ويسكت كده؟ هذا نحتاج أن نقف معه، لكن لاحقا بعد ما نشوف القراءة التالية. قال ومن قرأ بفتح لام لا تزول، فإن مخففة، واللام هي الفاصلة، اللام الفاصلة بتاعها، اللام الفاصلة أو اللام الإيه؟ اللام الفارقة. طيب ومن قرأ بفتح لام لا تزول فإن مخففة، إن مخففة يبقى المعنى إيه؟ إثبات المكر، إثبات تأثير المكر ولا تحقير المكر؟ لما بيقول على قراءة لا تزول واللام إن تكون كويس جدا، كويس جدا، بتقولوا ان هنا ايه هتبقى اثبات، كويس كده اثبات. هذا الوجه الذي ذكره، هذا الوجه الذي ذكره الاثبات يتوافق مع اي الوجهين في قراءة كسر لام لتزول، يتوافق، هذا الوجه الذي ذكره يتوافق مع اي الوجهين؟ مع الوجه الاول. جميل جدا. طيب يا ترى هو هنا ذكر، هل ذكر وجها آخر في قراءة لا تزول يتوافق مع معنى تحقير المكر ولا لا؟ سؤال تاني، السؤال مرة أخرى، هل ذكر وجها في قراءة لا تزول يتوافق مع وجه تحقير المكر في قراءة لتزول؟ لا، ما ذكرش. طيب برضو مش بيستوعب الأقوال يعني. طب تعالوا نشوفوا ما هو إن مخففة، مش كان الموضوع في إن، مش كان الموضوع في إن، إن ممكن تبقى مخففة وممكن تبقى إيه؟ كانت في الوجه اللي فوق، كانت إيه الوجه الثاني اللي جاء فيه تحقير المكر؟ كانت إن نافية. طيب ما نخلي هنا إن نافية، نخلي هنا إن نافية، ما كان مكرهم لا تزول، اللام دي مش هتيجي كده هنا مؤكدة، ما تجيش كده، مش هتيجي هنا كده. اللام هنا لو هي إن نافية، لو هي إن نافية، اللام هنا تبقى بمعنى إيه؟ ولها نظائر في القرآن. لا مش جحود، ازاي يا جماعه تعالوا، دي لام، دي لام مفتوحه يا جماعه، دي لام مفتوحه. اللي مكتوب ده مكتوب لما ولا مكتوب لما؟ اللي كتبت لما قصدها لما ولا لما؟ طبعا هو الاجابه بتاعت الا دي اجابه صحيحه، بس انا بس عاوز اطمن على ايه، على لما. لا مش لما كده. طيب هنا تبقى بمعنى الا، يعني ما كان مكرهم إلا تزول، مش تعليل يا جماعة، ما ينفعش تبقى دي مفتوحة، هذه مفتوحة لا تزول، تمام؟ وتعليل إزاي؟ ما كان مكروه إلا تزول، إلا تزول منه الجبال. معنى إلا، أنا ليه سألت على لما ولا لما دي؟ علشان قراءة إيه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، وما ضائر هذا؟ قل ما كل نفس إلا عليها حافظ، وفيها طبعا القراءة الأخرى وكذا. طيب يعني نظائر هذا. طيب لو قلنا أن هي نافية واللام المفتوحة هذه هتبقى بمعنى إلا، طيب ده يثبت ولا ينفي؟ أو يثبت ولا يحقر؟ يثبت المكر وقوة هذا المكر ولا يحقر المكر؟ يثبت، يثبت. قراءة لا تزول، قراءة لا تزول، انتبهوا بقى، قراءة لا تزول بفتح اللام هيبقى فيها إثبات أثر هذا المكر، سواء اعتبرنا إن مخففة أو إن نافية، وعليه هيتغير معنى اللام المفتوحة. أما قراءة لتزول بكسر اللام، المعنى في إن لو مخففة هيختلف عن المعنى في إن لو نافية. الوجهين اللي ظهروا في قراءة لا تزول اللي هما في الآخر مؤداهم الإثبات يتوافق مع وجه في إيه؟ في قراءة إيه؟ ركزوا ما تتوهوش، ده احنا لسه مع في قراءة الكسر، هيتوافق مع وجه للفائدة. ده ممكن يبقى اعتبار من اعتبارات الترجيح عند البعض. يعني ايه؟ يعني يجي يقول انا عندي القراءة، في قراءة لتزول، انا بقول ممكن يبقى، انا ما قلتش ان ده، انا بقول لكم ده اعتبار عند حد، خلاص. يقول قراءة لتزول فيها معنيين ظاهرهم ان هما الاتنين متقابلين، الاتنين كأن المعنيين متضادين، وعندي قراءة اخرى، القراءة الأخرى الوجهين اللي فيها هم في الآخر هيبقى على معنى الإثبات، فيقوي بقراءة لا تزول أحد الوجهين في قراءة لتزول. ده اعتبار من اعتبارات الترجيح ممكن يكون موجود. يقول لك هنا مثلا، ده هنا رجح بالقراءة الأخرى. الكلام النظري حاجة والعملي حاجة تانية، رجح بالقراءة الأخرى، فممكن أكون متصور إن الموضوع لازم يكون ايه، ان القراءة التانية بتقول لي مباشرة اختار ده رجح ده. لا، ده هو الموضوع اختلاف في كسرة وفتحة اثر على الوجوه المتفرعة عنها في المعنى، فبقت واحدة علشان الفتحة على اللام مفتوحة، إيه الوجوه بتاعتها، نقدر نقول ان هي كلها في يعني ترد الى معنى ايه، اثبات المكر، إيه اثبات قوة هذا المكر يعني، والتانية كانت محتملة للاثنين، فيرجح هنا. بص فرق بين الفتحة والكسرة هنا، يبقى بيعمل لو هو عاوز يرجح بقراءة أخرى، تمام؟ أنا بقول ده ممكن يبقى واجه، مش عشان هنا بيترجح، مفيش حاجة اسمها هنا بيترجح، هو دي ده وجه، طريقة من طرق الترجيح عند البعض، وبعضهم لا يختاروا مثل هذا، بعضهم لا يختار مثل هذا، تمام؟ وأصلا مش شرط أن القراءتين يطلعوا بمعنى واحد، مش شرط أن القراءتين يطلعوا بمعنى واحد. طيب، طب يقول وعن بعضهم معناه، نقرأ باقي الكلام. هو باقي الكلام، باقي الكلام مش إنشاء لأقوال أو احتمالات تانية. نلاحظ إن الكلام اللي فات كان بيتكلم في القراءتين، كان بيتكلم في القراءتين وبيتكلم في في دلالات التركيب، تركيب القراءتين، تركيب إن هذه كذا، فالمعنى هيطلع كذا، يعني هذا الذي كنا نتكلم فيه قبل ذلك. طيب شوف بقى، نكمل الكلام اللي بيقولوا عن بعضهم معناه، وإن كان شركهم لتزول كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه الآية. طيب خلينا نقف هنا، وقبل ما يقولوا عن علي رضي الله عنه، يقول وعن بعضهم معناه وإن كان شركهم لتزول كقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه. طيب هو ده في معنى الإثبات ولا في معنى التحقير؟ في معنى إثبات أن هذا شيء شديد ولا في معنى التحقير؟ في معنى الإثبات، كويس جدا. معنى الإثبات موجود في القراءتين ولا موجود في قراءة واحدة؟ معنى الإثبات موجود في القراءتين، كويس جدا. هل هو دلوقتي بينشئ قول جديد؟ لا، هو هنا بقى بيتكلم في معنى الإثبات. بعضهم ذكر أن المراد بالمكر الذي تزول منه الجبال هذا الذي يذكره، مثل قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهذا يعني أن هذا الشرك مثل هذا، أنه تكاد هذا الشرك مكروه، بقى هو ده الشرك أنه هو تكاد تنهد منه إيه؟ تنهد منه وتزول منه الجبال. فالذي يذكره هنا وجه في تفسير المكر على معنى الإثبات، تمام؟ مش محتاج ان انا افرده يعني مش محتاج ان انا افرده كقول مستقل. يعني ممكن اقول بقى الإثبات ما المراد به، فيبقى في مرادات على معنى الإثبات. التركيب طلع لي معنى إثبات، فممكن يتكلموا في مراداته. النفي التركيب طلع لي معنى النفي، ثم ممكن اتكلم في مراداته كما قال منذ قليل، قال: والجبال مثل لأمر محمد صلى الله عليه وسلم. فالجبال يبقى المراد بها، وهي النفي يبقى لا يستطيع أن يزيل دين الإسلام، مكروم لا يستطيع أن يزيل دين الإسلام ولا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب أنا كده الكلام واضح. طيب يقول: وعن علي رضي الله عنه إن الآية في نمرود حين اتخذ تابوتا وربط قوائمه الأربعة بنسور ومكر حتى طرنا إلى جانب السماء الثالثة إلى جانب السماء ثلاثة أيام، وغابت الدنيا عن نظره يريد محاربة إله السماء. فلما هبط إلى الأرض سمعت الجبال خفيق التابوت، ففزعت ظنا من حدوث القيامة، فكادت تزول عن أماكنها. هذه قصة من الأخبار، من أخبار بني إسرائيل، وارد عن سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إن الآية في نمرود حين اتخذ تابوتا. طبعا القصة هي أطول من ذلك، يعني مكر مكرا هو له قصة، يعني أنه جاء بلحم ووضعوه مش عارف على زي سواري مرتفعة ونصبوها، فبقت النسور تريد أن تطير عشان تأخذ هذا اللحم، فرفعت هذا التابوت كأنه منطاضي. يعني قصة، يعني قصة طويلة شوي. طيب أطول من هذا السياق، يعني ذكرها هنا بالقصة، يعني مكر مكرا. فلما هبط إلى الأرض كأنه ارتفع ارتفاع شديد، وبعد كده نكس هذه نكس اللحم ده، فالنسور اتجهت لتحت فنزلت إيه فنزلت به. فلما هبط إلى الأرض سمعت الجبال خفيق التابوت، ففزعت ظنا من حدوث القيامة، فكادت تزول عن أماكنها. طيب كم نقطة كده، ولن نفصل قوي في نقطة من هذه النقاط، خلينا ناخد النقطة اللي نفصل فيها. هو ذكر هذا الخبر، ممكن حد يقول إيه علاقة نمرود بالموضوع؟ يعني ممكن حد هو بيقرأ دلوقتي الكلام عن الذين ظلموا في الآخرة والعذاب، وصح ولا لأ؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف عنا بما ضربنا لكم أمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم الجبال. فيقول النمرود، ممكن حد يقول هو الكلام كأنه إيه؟ يعني إيه اللي جاب النمرود دلوقتي؟ وربما يعني أنت لأول وهلة تقول يعني إيه مثل هذا لا يقول أحد، يعني مثل هذا لا يقول أحد، يعني هو الجملة دي لوحدها ولا جوه سياق آية؟ فإذا علمت إن هو مروي عن سيدنا علي بن أبي طالب، هتقول لي بس يمكن السند ومش السند، إحنا الموضوع ده مش بنبصله قوي يعني في التفسير، في بعض المواطن أكيد بنبصله فيها في التفسير، بس هتلاقي في مفسرين من المعلوم عقولهم وفهمهم يورد هذه القصة في هذا المقام، يورد هذه القصة في هذا المقام. فالموضوع مش موضوع إن الآيات دي في النمرود، ولكن في وظيفة معينة لهذه القصة في فهم شيء في الآية هنا، لذلك أوردوها. مش شرط ذكر القصة سواء قصة إسرائيلية أو قصة حتى وقعت في أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط إن ذكر القصة تبقى هي القصة التي تفسر بها الآية، بمعنى الآية دي في القصة دي بتحكي القصة دي، لا مش شرط يكون كده. في علاقات أخفى من ذلك، في علاقات أخفى من ذلك تحتاج إلى تدقيق وطول ممارسة، تحتاج إلى تدقيق وطول ممارسة. إيه هي العلاقة هنا؟ لن الكلام فيها يطول جدا، وإحنا لا يعنينا الآن إيه يعني لا يعنينا إن إحنا نفصل فيها في وظيفة هذا الخبر هنا، يعني لا يعني. ولكن اللي يعنيني بقى اللي هي النقطة اللي أنا عاوز أتكلم فيها، هذا الخبر على هذه القصة في معنى إثبات المكر ولا نفي المكر؟ انتبهوا عشان الحتة دي حلوة. كل الكلام حلو طبعا، احنا بنتكلم في في في في اشرف العلوم معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن انا قصدي الحتة دي فيها يعني لقطة حلوة كده. تقول اثبات، ليه اثبات؟ ده كله بيقول اثبات، ده في اجماع يا جماعة ان هو اثبات ما شاء الله. ليه بتقولوا اثبات؟ لان هو دلوقتي ان هو مكر شديد والجبال خانت، صح ولا لا؟ اثبات. طيب هي الجبال زالت عشان اقول وان كان مكرهم، يعني وان مكرهم تزول منه الجبال، هي الجبال زالت؟ طب يبقى نفي. اثبات ولا نفي؟ كادت. ماشي، هو كادت يعني زالت ولا ما زالتش؟ كادت يعني زالت ولا ما زالتش؟ لم تزل، صح ولا لا؟ طيب اثبات ولا نفي؟ مكر لا يؤثر، يعني اللي بيقوله مكر لا يؤثر يبقى بيقول ان ده كانه من تحقير هذا المكر. طب القصه متلائمه مع التحقير. انا عاوزكم بس كده يا جماعه فكروا بهدوء، كده فكروا بهدوء واحده واحده. دلوقتي القصه واضح فيها ان هو مش تحقير للمكر، وفي نفس الوقت الجبال لم تزل، صح، وهي لازاله الجبال ولكنها لم تزل. يعني هو لو المعنى إن مكرهم تزول منه الجبال، أصل هو المعنى اللي ذكره، لو أصدق مهيئ إن هو ذكره، مهيئ إن هو جدير بأن يقع منه هذا، يعني هذا المكر لو تمثل شيء ممكن يهز الجبال يوقعها. إحنا هنا بنتكلم في مكر، في مكر حسي، مكر حسي وجاب تابوت ومش عارف وربط فيه وعمل فيه كذا وكذا، فهي زالت ولا ما زالتش؟ طيب أنا أختصر، أنا بس عاوز بس أثير ذهنكم قبل ما أقول المعلومة. علي رضي الله عنه يقرأها وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. علي يقرأها وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. إن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، فهو مكر شديد يكاد ولكن لا يزيل. واضح ولا مش واضح؟ لذلك لا تمرر مثلا الخبر ده، لما تقرأ الخبر بسياق يقول إيه وكان يقرأها وإن كاد مكرهم، فتعدي عينك كده سريع كاد شبه كان، تقول دي غلطة مطبعية. لا لا لا، ده هو بيفسر قراءته، هو يقرأها وإن كاد مكرهم. طبعا هذه القراءة ليست في المتواتر، وإن كاد مكرهم. إن كاد مكرهم ممكن حد هذا المعنى يعتبره كأنه معنى، وخلي بالكم ممكن تلاقوا، ممكن تلاقوا، خلي بالكم بس، إن كاد مكرهم، إن كاد مكرهم هذا فيه تعظيم لأمر المكر، وإن كان فيه إن الجبال ما زالتش، لكن هو فيه تعظيم أمر المكر. ننتبه بقى إن ممكن النقطة دي، بس عاوزين نمسك طرف الخيط ونركز شوية، إن ممكن أجد أقوالا للسلف هي على هذه القراءة، ممكن القراءة أصلا أنا ما كنتش مستحضرها أصلا، بحسب ما الذي يقرأه، حسب إيه اللي هو بيقرأه، وهذا تكلمنا فيه سابقا، ولا بد له لكل مطالع في تفسير السلف ان هو يكون مدرك كويس جدا لقضيه القراءات التي كان يقرا بها، وان ممكن ياتي وجه التفسير على هذه القراءه وتبقى خارج ايه، خارج خارج تفكيره اصلا، ما فكرش فيها وهو يفسر وان كاد مكروه. طب وان كاد مكروه ممكن يشعرنا هذا كأنه معنى مستقل جديد، ولكن هو في معنى إيه؟ يعني قريب من إيه؟ من الإثبات، إثبات المكر وشدة هذا المكر، ولا من نفي هذا المكر أو في تحقير هذا المكر؟ هو بصح زي ما أنتوا تقولوا كده إنه هو قريب من معنى إثبات هذا المكر، وبين أنه هو مكر شديد، حتى إن كان فيه إن زوال الجبال مش هيحصل يعني، ولكنه كاد أن يقع، فدل على أنه أمر إيه؟ دل على إنه أمر شديد. خلصنا؟ لا ما خلصناش. ليه؟ لأن أنا دلوقتي قدام معنيين، المعنيين دول واحد فيه إثبات لشيء، والثاني ظاهره إنه متعارض تماما معاه، إنه في نفي هذا الشيء. أنا دلوقتي هفترض افتراض لأستفيد من هذه النقطة في هذه الآية، وأستفيد من هذه النقطة في غيرها، ده بصفة عامة عشان من ننظر كده. أنا ممكن في بعض القراءات، أنا هنا الأولى محتملة المعنيين، أنا هفترض إن الأولى معناها النفي فقط، أنا هفترض إن الأولى لا تحتمل إلا معنى النفي. ماشي، هضرب لكم مثال تاني قريب من هذا، واضح جدا في الجزئية اللي بتكلم فيها، بس خلينا أول نخلص هنا. هفترض إن الآية الأولى ليس فيها إلا معنى النفي، والآية والقراءة الأولى ليس فيها إلا معنى النفي، والقراءة الثانية ليس فيها إلا معنى الإثبات وبيان قوة هذا المكر. هل ممكن القراءتين يتعارضوا؟ هل ممكن القراءتين يتعارضوا تعارض حقيقي؟ لا. ليه؟ ليه؟ ممكن قراءتين يتعارضوا تعارض حقيقي؟ ممكن. طب اللي بيقولوا لا يقولوا لا ليه؟ هيجاوبونا، هيخلصونا الموضوع ده. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا بتكلمش دلوقتي على الجبال يا جماعة، أنا بتكلم على حاجة بقول بصفة عامة في القرآن، أنا بتكلم دلوقتي على قراءتين، ولا بتكلم على فهم السلف. إن أنا الآن أتكلم عن القراءتين، هل ممكن؟ السؤال واضح، هل ممكن؟ السؤال ده سؤال محوري، السؤال ده سؤال مهم ومحوري، ولازم إجابته تبقى واضحة ما فيهاش أي لبس عندي. هل ممكن القراءتين يتعارضوا يبقى بينهم تعارض لا يمكن الجمع ما بينهم؟ فاحتاج أرجح ما بين القراءتين عشان التعارض ده، والقراءتين ثابتين. مستحيل يا جماعة، مستحيل، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، مستحيل. هي القراءات دي اجتهاد من العلماء؟ هل القراءات دي اجتهاد من العلماء ولا القراءات دي من عند ربنا؟ ها، ايه ما قولكم في هذا؟ بالضبط كده، وانا لسه انا قرأت، انا قلت الآية ولو كان من عندي غيري لا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب هتقولي طب ما احنا بنشوف اقوال في التفسير مش بيبقى فيه اختلاف تضاد، مش بيبقى فيه اختلاف تضاد. فرق بين امرين، بين القراءتين والقولين في التفسير، فرق بين امرين، بين القراءتين والقولين في التفسير. القول في التفسير ممكن يكون في قولين ما بينهم اختلاف تضاد ولا لا؟ ممكن يكون في قولين بينهم اختلاف تضاد، عادي جدا، قولين وفيها بينهم اختلاف تضاد، ايه المشكله؟ وترجيح، وممكن اصلا في ده ممكن يخطئ قول. دي اقوال بشر، اقوال بشر اجتهاد منهم، خلاص. طيب يبقى انا عندي دلوقتي ما بين اقوال الناس في اختلاف تضاد، ممكن يكون في اختلاف تضاد، ايوه، ليس كل او اكثر تفسير السلف ليس من اختلاف تضاد، بس في اختلاف تضاد موجود. ما ينفعش تتعامل مع القراءات كأنها أقوال التفسير، ما ينفعش، لازم تفرق بين هذا وذاك. القراءات، القراءات ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، لو هي قراءة ثابتة كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهو ما ينفعش القراءتين يبقوا من القراءتين متضادتين، ما ينفعش يبقوا متضادتين. ممكن في ظاهرهم أنه يكون في تضاد. أقول لكم دي بقى عاملة زي إيه، مش إحنا في القراءة الواحدة مش في آيات توهم التعارض؟ وانت بتقرأ في المصحف مش في مواطن توهم التعارض؟ ده فصل طويل عند العلماء في مشكل القرآن اللي هو موهم التعارض، موهم التعارض ده موجود كتير، والعلماء بيتكلموا فيه ازاي. يعني مثلا هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون مع الآية اللي هنا، قالوا ايه؟ ربنا أخرنا إلى أجل قريب. هم بيقولوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ولا لا ينطقون؟ مش ده ظاهر التعارض؟ إن هم بيكلموش وإن هم بيكلموش، ده ظاهر التعارض. كيف يتعاملوا مع هذا؟ ده مفهوش هنا متشابه ومحكم. بتقولوا اختلاف المحل أو تعدد المواقف، جميل جدا جدا، بس أنا بتقولوا مراحل. أنتوا انتقلتوا يا جماعة للتفصيل، أنا عاوز أمسك الموضوع من فوق. أنا لما بشوف الاتنين دول برجح آية على آية، هل برجح آية على آية؟ في حاجة اسمها كده؟ هروح قايل والراجح ما ورد في سورة المرسلات، الراجح اللي ورد في مش عارف حد، هينفع نعمل كده؟ مفيش حاجة اسمها كده، لأن الاتنين دول آيتين، فبيتعمل إيه؟ يجمع بين الآيتين، يجمع بين الآيتين، هي هي القراءتين. ما ينفعش يبقوا من الآيتين هم بيتقال ظاهرهم التعارض، هم مش متعارضتين أصلا، هم في حقيقة الأمر هم مش متعارضتين، هو ظاهرهم التعارض، فبنشوف وجه الجمع بين الاتنين، تمام. طب بالنسبه للقراءات نفس الكلام، تعدد القراءات بمنزله تعدد الايات، تعدد القراءات بمنزله تعدد الايات، كانها ايه تانية. طيب هنا ورد كذا وهنا ورد كذا. يبقى اللي نفترض ان في حاجه بتثبت وحاجه بتنفي، زي مثلا ايه؟ زي هذا يوم لا ينطقون، والايه هي قول الكفار، كلام الكفار المحكي عنهم في القيامه. النفي يبقى وارد على حاجه غير الاثبات، النفي يرد على شيء غير اللي الاثبات بيرد عليه. فيتقال هذا يوم لا ينطقون نطقا ينفعهم او ما يشبه هذا من التوجيهات، والاثبات دارد على شيء اخر. تمام، فده بيرد على شيء ودارد على شيء. وطبعا هو الآية دي ذكرتم بعض الحاجات، لان احنا مثل هذا مررنا عليه كتير، خاصه فيما يتعلق باحداث القيامه اللي قيل فيها مراحل وقيل فيها حاجات كتير بتذكر هنا. فلما نيجي هنا في النفي والاثبات، النفي والاثبات هو لا يلزم تخطئه قول من الاثنين في النفي والاثبات، لان الاثبات يكون واقع على شيء غير اللي النفي واقع عليه. الإثبات يكون واقع على شيء غير الذي يقع عليه النفي. ننتبه لده. يعني إيه اللي الإثبات يقع عليه غير النفي يقع عليه؟ يبقى المراد هنا، وهنا في إثبات للمكر وقوة هذا المكر، والتاني نفي لقوة هذا المكر وتحقير هذا المكر. إثباته في شيء ونفيه في شيء آخر. لو استوعبت ده هتعرف كل ما يعرض لك موهم تعارض، تعرف مبدئيا تبص على الموضوع من فوق قبل ما تدخل التفاصيل. تبص على الموضوع من فوق، هو بيبصله ازاي من فوق. وكذلك ايضا لما يقع في بعض القراءات، وقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. يعني ايه باعد بين اسفارنا؟ يطلبون ذلك من الله، صح ولا لا؟ ها، يطلبون ذلك من الله، معنى كده ايه؟ ان هم مش شايفينها ان هي بعيده فبيطلبوها من ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أمر دعاء يعني. طيب، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أو فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أو باعد بين أسفارنا، منها قراءة، منها المتواتر منها غير المتواتر، على الماضي. طيب يا ترى هم شايفينها قريبة وبيطلبوا إن ربنا يبعدها لأنها مش بعيدة، ولا هم بيخبروا أن الله باعد؟ ظاهرها ممكن حد يشوفها أن هي متعارضة، لكن على طول أنا طب هو إيه الحل فيها؟ افهم الأول الموضوع بيتبصله إزاي. لو ظاهرة متعارضة يبقى في واحدة فيهم واردة على شيء والتانية واردة على شيء آخر، واردة على شيء، واحدة واردة على شيء آخر، واردة على شيء واردة على شيء آخر. دي كلمة واسعة، ممكن يكون هذا في زمان وده في زمان، زي ما قلته في المراحل مثلا، في المراحل فيما يتعلق به القيامة كوجه، أو لما يرد مثلا في إثبات، هنا في إثبات لشيء والنفي لشيء آخر. فهنا نبص بقى على الكلام اللي مذكور هنا. لما قلت لكم في جمله جميله هنحتاج ان احنا نرجع لها كمان شويه، وهو بيتكلم بيقول يكون من في غير المثبت، صح كده؟ هنا بيتكلم على ايه؟ بس هنقول بس هنا مكر ومكر ماشي، ما هو التفصيل بقى في المعنى، التفصيل في المعنى، هو ده التفسير يا جماعه. لان معرفه معنى الكلمه ده غريب القران، مش هو لوحده ده اللي يعرف. يعني ايه مكر؟ يعني ايه تزول؟ يعني ايه جبال؟ عارف معاني الكلمات؟ طيب ركب ده وقول لي المعنى ايه. معرفة معاني الألفاظ جزء صغير من التفسير. في ناس يفتكر مجرد معرفة معاني الألفاظ إنه كده خلاص، لا، هو معرفة معاني الألفاظ لبنة أساسية مهمة جدا طبعا في التفسير، ولكن التفسير لما ده يتركب في بعض المعنى السياقي يكون إيه. الجملة اللي قلت لكم عليها جملة جميلة وحنحتاج نرجع لها تاني، وهو بيتكلم هنا في قراءة اللي تزول بكسر اللام، وقال في معنى النفي وما كان مكروهم لتزول، قال والجبال مثل لأمر محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني النفي، النفي نفي تأثير مكرهم وتحقير هذا المكر إذا كانت الجبال هي أمور الإسلام، دين الإسلام، دين الإسلام، وإثبات المكر وبيان شدة هذا المكر في الأمور العظيمة زي الجبال سوى دين الإسلام، سواء الجبال على حقيقتها أو أي أمور عظيمة. يعني أمر عظيم قول لك ده مكر يهد جبال، هو مش شرط يكون الجبال اللي هي الجبال، الجبال المعروفة يعني، وبين المكر شديد جدا. فهو في الوجهين في بيان شدة هذا المكر حتى أنه يزيل الأمور العظيمة سوى الإسلام. أما لو وصلنا للكلام على الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم فهو أصغر من ذلك، أن يزيل هذه الجبال. واضح كده؟ واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ المعنيان مع ان المعنيين الوجهين اللي موجودين في قراءه لتزول بكسر اللام مع ان المعنيين ظاهرهم التعارض، ولكن يمكن الجمع بينهما. ولو في واحد يحسن فهم المعاني ويحسن التعبير عنها ممكن يستخرج من الجمع بينهما معاني عظيمه جدا. وكيف ان هذه العباره وان كان مكروم لتزول منه الجبال، هذه العبارة إزاي اشتملت على تعظيم هذا المكر وتحقير هذا المكر في نفس الوقت؟ تعظيم هذا المكر إنه مكر شديد جدا يستحقون العقاب عليه، وفي نفس الوقت تحقير إنه لا، لكن هذا المكر مكروم شديد، مكره مكر شديد جدا، لكن إياك أن تظن أن هذا المكر يصيب دين الإسلام في شيء. فهنا القضية قضية إيه؟ قضية إن لما يكون في إثبات ونفي، إثبات ونفي، وأنا بتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى، فالجمع بينه من الإثبات بيبقى على، يعني بيقولوا عليهم إيه؟ بيقولوا الإثبات والنفي لم يتواردا على معنى واحد أو على مورد واحد أو على موطن واحد أو محل واحد. ده أصلاً ده الكلام ده أصلاً ده حتى في أي كلام، يعني أي حاجة بنقولها. ماشي، وهذا مثلاً يقول لك إيه؟ أنت نمت، يقول أنا نمت وما نمتش، نمت وما نمتش، هو ينفع يبقى واحد نام وما نام؟ يعني أنا واحدة فيهم، واحدة فيهم بترد على شيء واحدة، يعني وعي أنا نمت وما نمتش، ها يريد نمت في ظاهر الأمر أنني نمت وما نمتش لأن نومه كان مليان قلق وكده، فهو نفى نوم بشكل معين غير النوم الذي أثبته. عارفين في حديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته قلت أكحل وليس بأكحل، أكحل يعني كحل عينه وليس بأكحل. طب هو إزاي أكحل وليس بأكحل في نفس الوقت؟ يريد بأكحل معنى الذي يثبته، معنى اللي هو الشكل أكحل، وليس لأكحل يريد في المنفي شيء آخر، شيء آخر أنه وضع هذا الكحل بيده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، لكن أنا قصدي إيه في هذه العبارة؟ دايما لما بلاقي في إثبات ونفي، وهذا حتى في كلامنا إحنا، كلامنا الدارج، كلامنا العامي، إحنا بنستخدم مثل هذا، أستخدم إثبات ونفي في نفس الوقت، وممكن بقى بصورة لا شعورية أنا أصلا أسقط الإثبات على شيء غير النفي، أسقط الإثبات على شيء أو يرد الإثبات على شيء غير الذي يرد عليه النفي. طيب، وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، طبعا الكلام في الآية، يعني لو حبينا نفكر في مجموعة المعلومات المعطيات التي كنا نحتاجها في هذه الآية، أولا محتاج أنك تكون عارف حاجات في معاني الحروف، إن اختلاف في إن واللام، وتعرف اللام المكسورة واللام المفتوحة واحتمالات الوردة والاحتمالات الوردة فيها، في كل ده أنت محتاج أنه يكون موجود معك. فما يتعلق بمعاني الحروف، طبعا هو ده الموضوع الأكبر في تفسير هذه الآية بالقراءتين فيها، ده الموضوع الأكبر اللي هو قضية معاني الحروف، هنا باينة جدا، حاضرة جدا، هذه معطى من المعطيات. في معطى تاني أنك تكون مستوعب قضية القراءات وقضية اختلاف المعاني بينها، وقضية القراءة الشاذة أيضا، وأن ممكن يرد التفسير من أحد السلف على قراءة غير القراءة اللي موجودة عندنا في العشرة، زي لما اتكلمنا على قراءة سيدنا علي بن أبي طالب، وإن كاد بالدال مكرهم لتزول منه الجبال، آدي أيضا معطى موجود معاك. المعطى ثالث أن تكون يعني مستوعبا لقضية التعامل مع الآيات التي ظاهرها التعارض، أو القراءات اللي ظاهرها التعارض، وهي نفس الأمر أصلا، هي ظاهرة التعارض، هي القراءات ظاهرة التعارض قريبة جدا منها، تكاد تكون متطابقة. طبعا في فروقات دقيقة متعلقة بالاختيار، مش موضوعي دلوقتي، أنا بتكلم على اللي هو إن هي في التعامل معها هنا في التفسير، ما دامت القراءة ثابتة خلاص، فكيفية التعامل معها وتمييز ذلك عن قضية اختلاف أقوال المفسرين، تمييز ذلك عن قضية اختلاف أقوال المفسرين. طيب نكمل باقي الكلام. قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. طبعا كلام كان طويل معلش في تفسير هذه الآية، لكن هي الآية إيه فيها كلام كتير، وهو أوجز فيها إيجاز شديد وإيجاز جميل. قال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، قال من نصرتهم في الدارين، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال أضاف إلى المفعول الثاني إذانا بأنه لا يخلف الوعد أصلا، أضاف إلى المفعول الثاني، أضاف إيه ومفعول ثاني إيه؟ ما الذي أضافه؟ ما المضاف؟ مخلف، مخلف هو ده المضاف، مخلف تمام. طيب وما المفعول الثاني الذي أضاف له؟ وعده. طيب هو ليه وعد تبقى المفعول الثاني وما ليه بقى إيه المفعول الأول؟ وما ليه بقى المفعول الأول؟ رسله، هي أصلها لا يخلف الله رسله وعده. رسله تبقى المفعول الأول، وعده تبقى المفعول الثاني. طيب لما الفعل، انتبهوا بقى عشان بس نفهم الكلام اللي هو بيقوله ونفهم مبني على ايه، الفعل هيتحول ليه اسم فاعل ويضاف. فالأصل أن يقال فلا تحسبن الله مخلفة، يضاف بقى للمفعول. الأصل أنه يضاف للأول ولا للثاني؟ على ترتيب الكلام أنه كان يضاف للأول، على أن المفعول الأول بيذكر قبل المفعول الثاني، فكانت فلا تحسبن الله مخلفة مخلفة رسله وعده، أن رسله كانت هي إيه المفعول الأول. فلا تحسبن الله مخلفة رسله وعده. اللي حصل هنا في الآية أنه أضيف إلى المفعول الثاني فاحتاج إلى تعليل، أضيف إلى المفعول الثاني فاحتاج إلى تعليل. احتاج إلى تعليل فين؟ في أي فن من الفنون يحتاج مثل هذا إلى تعليل؟ في أي فن من الفنون؟ أي علم من العلوم؟ في البلاغة، صح. طبعا هذا يستلزم أولا أكون عارف ترتيب الكلام أصله في اللغة العربية، حلو كده، ده ألف ب المعاني، كويس جدا. في المعاني إيه تقديم وتأخير؟ في أي باب من أبواب المعاني؟ طيب عامة إن أنا أكون عارف أصلا ترتيب الكلام إيه، ترتيب الكلام بجابي المفعول الأول بجابي المفعول الثاني، جاء العكس فهنا دخلنا في إيه؟ في ترتيب مختلف. فهذا من مباحث البلاغة في علم المعاني، زي ما بعضكم ذكر إن هو في علم المعاني بيذكر ده، طبعا ده من متعلقات الفعل. طيب على أي حال، هنا بقى الإضافة جاءت للمفعول الثاني، فهو علل ذلك، لماذا أضيف للمفعول الثاني؟ قال إذانا بأنه لا يخلف الوعد أصلا. يعني إيه إذانا بأنه لا يخلف الوعد أصلا؟ يعني لو كان التركيب هكذا، وانتبه، لو كان التركيب هكذا فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده، قد يفهم منه أنه قد يخلف غيرهم ولكنه لا يخلف الرسل. فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده، ممكن يفهم أنه لا تحسبن الله مخلف رسله ولكنه قد يخلف غيرهم. ولكن لما الإضافة كانت للوعد فهو فلا تحسبن الله مخلف وعده، الله لا يخلف وعده للرسل ولغير الرسل، فهنا بيقول إذانا يعني إعلاما بأنه لا يخلف الوعد أصلا. وهذا معنى في غاية الجمال، يعني لو في حد كده يتزوق النكات البلاغية في تقديم محق والتأخير وتأخير محق والتقديم، ده مش مجرد تقديم وتأخير آبائكم وأبنائكم ولا أبنائكم وآبائكم، دي صورة مختلفة في التقديم والتأخير، هي تقديم محق والتأخير وتأخير محق والتقديم، لأوضح هذا يجد فيها فائدة جميلة جدا. طيب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز قال يغالب ولا يغالب ذو انتقام لأوليائه. يوم قال بدل من يوم يأتيهم العذاب أو ظرف للانتقام. يوم تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض يوم منصوبة، فقال يوم ممكن تبقى بدل من يوم يأتيهم العذاب، ده متقدم، تمام. أو ظرف الانتقام، ظرف الانتقام يعني ذو انتقام في هذا اليوم، ذو انتقام في يوم تبدل الأرض غير الأرض. وممكن أيضا تكون متعلقة، ممكن يكون إيه العامل فيها مقدر، أذكر يوم مثلا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال أي والسماوات غير السماوات أيضا، فتكون الأرض من فضة والسماء من ذهب، أو الأرض خبزة بيضاء يأكلها المؤمن من تحت قدميه. وده ورد في حديث إن الأرض تكون من تحت الناس، يعني في يعني في يوم القيامة، أن الأرض تكون كقرصة نقي، النقي اللي هو إيه، اللي هو الدقيق المطحون الجيد، يعني اللي هو النقي، هو بيتقال عليه النقي اللي هو الحوارة، تذكر حتى في حديث الشمائل وكده. قال أو الأرض خبزة بيضاء يأكلها المؤمن من تحت قدميه، أو تكون السماء جنانا والأرض نيران. كل هذه أشياء واردة فيما يتعلق بتبديل الأرض غير الأرض وتبديل السماوات غير السماوات. ونلاحظ في هذه الأمور المذكورة أنها كلها تبديل لذات الأرض وذات السماء. يعني الأرض بقت حاجة تانية، السماء بقت حاجة تانية، الأرض بقت فضة، السماء بقت حاجة تانية، بقت ذهب، الأرض بقت كذا، السماوات بتبقى كذا كده يعني. قال أو المراد تغيير هيئتها، تبسط وتمد مد الأديم العكاظي، وتكور شمسها وتنشر نجومها وتخسف قمرها. تمد يقول تمد مد الأديم، القديم اللي هو الجلد العكاظي نسبة إلى سوق عكاظ يعني، تمام. وتكور شمسها وتنشر نجومها وتخسف قمرها. الفرق هنا إيه؟ إن تبدل الأرض غير الأرض، يقول لك الأرض بقى شكلها كذا. هل الأرض لما شكلها يتغير، السماء لما تتشقق، هل كده تبقى بدلت السماوات غير السماوات ولا لا؟ هذا تبديل في صفتها، هذا تبديل في صفتها. فالمعاني الواردة في تبديل الأرض غير الأرض وتبديل السماوات غير السماوات، منها معاني راجعة إلى تبديل ذات الأرض وذات السماء زي الكذا حاجة اللي ذكرهم في الأول، وكذلك أيضا في معاني راجعة إلى ده معنى آخر بقى اللي هو تبديل هيئتها. فيقول تبدل السماوات فتتشقق السماوات، تنكدر النجوم، تكور الشمس. طيب هي السماء نفسها ما تبدلتش كذات، ولكن تبدلت في هيئتها. فالأقوال راجعة إلى هذا أو ذاك. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا، قال من قبورهم، في البعث من القبور، لله الواحد القهار، قال لمجازاة الله الواحد الغلاب، فلا مستجار لأحد إلى غيره. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين، كل كافر مع شيطان في غل، أو بعض الكفار مع بعض، أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابه. مقرنين يعني التقرين اللي هو يجعل الشيء إلى قرينه يعني. فقالوا، هو ذكر هنا عدة وجوه، إن الكافر يقرن بشيطانه، يقرن مع قرينه الشيطان، وقالوا بعض الكفار مع بعض، وقالوا إن هو في الشخص الواحد تقرن يداه إلى رجليه إلى رقبته، والعياذ بالله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، قال في الأغلال، متعلق بمقرنين أو حال من ضميره، في الأصفاد متعلق بمقرنين، مقرنين في الأصفاد، أو إن هي تكون حال من الضمير المستكن في مقرنين. سرابيلهم من قطران، قال سرابيلهم قمصانهم التي يلبسونها، سرابيلهم قال قمصانهم من قطران. يقول قطران ما يطلى به الإبل، ما يطلى به الإبل الجربة. القطران، القطران اللي هو اللي بيدهن به، القطران المعروف يدهن به، اللي تدهن به الإبل عشان تضيع الجرب بتاعها. يقول ما يطلى به الإبل الجربة، فيحرق الجربة، هذا القطران يحرق الجربة بحره وحدته، والجلد، يعني القطران ده يحرق أيضا، يكوي كأنه بيكوي الجلد، فيصير كيا، ومن شأنه أن يسرع فيه، أن يسرع فيه اشتعال النار، وهو أسود منتن. فهنا سرابيلهم من قطران، قطران معروف، طيب على هذا المعنى الذي ذكره، طيب إيه وجه العذاب فيه؟ ذكر أن هذا القطران لما بيوضع على الجلد يحرق، وبيوضع على الإبل علشان بتبقى جربانة، لو الإبل فيها جرب فبيبقى كأنه يكوي إيه، يكوي الجلد، ويكون شديد ال يعني شديد الحرارة كما يقولون، كي كأنه يكوي إيه، يكوي الجلد حتى يزيل عنه هذا الجرب، فضلا عن أنه سريع الاشتعال، قطران سريع الاشتعال، وهم يكونون في النار فيزيدوا اشتعال النار عليهم اشتعالا وعياذ بالله، فضلا عن أنه أسود منتن. طيب هذا في تفسير القطران. قال وعن بعض السلف، وانتبهوا لهذا، قال وعن بعض السلف هو النحاس المذاب. بعضهم فصل القطران قال وهو النحاس، نحاس معروف المذاب. قال وهذا التفسير لمن قطر، لمن قرأ قطر وهو النحاس، وآن وهو المتناهي حره. وهذا هذه القراءة في غير المتواتر، لكن الشاهد هنا يقول إيه، أن من فسرها بالنحاس المذاب كان يقرأها سرابيلهم من قطر آن، من قطر آن يعني من نحاس مذاب. طبعا هو إذا وجه هذا التفسير، إذا وجه هذا التفسير إلى قراءة قطر آن وهي قراءة في غير المتواتر، لو قال إن التفسير ده لقراءة قطران، يبقى قراءة قطران ما بقاش فيها الوجهين في التفسير، ما بقاش فيها الوجهين في التفسير. ممكن أقول القطران اختلف فيها هو كذا ولا كذا، ده مع إغفال أو عدم اعتبار قراءة، أو يعني عدم التفات لقراءة قطر آن عندما كان يقرأ أي وكلمتين قطر اللي هو النحاس، وإيه آن اللي هو المشتعل شديد الحرارة، يطوفون بينها وبين حميم آن. طيب أو قطر أو قطر، يتقال قطر أيضا، تمام، قطر آن، ثم يأتوني أفرغ عليه قطرة. طيب. قال وتغشى وجوههم النار، قال تعلوها، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يقول ليجزي الله، أي فعل بهم ذلك ليجزي الله كل نفس من الكفار ما كسبت، أو معناه برزوا ليجزي الله كل نفس من المؤمن والكافر ما كسبت من خير وشر. ذكر وجهين هنا، الوجهين دول في إيه؟ الوجهين دول في تعلق ليجزي الله، ليجزي الله متعلق بإيه ليجزي الله؟ الوجه الأول يقول فعل بهم ذلك المذكور، فعل بهم ذلك المذكور ليجزي الله كل نفس ما كسبت، والثاني برزوا لله، علقها برزوا المذكورة، خلي بالكوا فعل بهم ذلك كأنه قدر، برزوا لله، برزوا لله يبقى علقها بمذكور. هيترتب على هذا فرق إيه بقى؟ لو فعل بهم ذلك اللي هو عذاب الكفار، فالمراد ليجزي الله كل نفس من الكفار ما كسبت، لأن فعل بهم ذلك المذكور أصلا عذاب للكفار، فيبقى كل نفس المراد بها الكفار. أما لو متعلقة ببرزوا، فبرزوا كل الناس يبرزون، ليجزي الله كل نفس، كل نفس من المؤمن أو الكافر ما كسبت من خير وشر. فالتعلق هنا على كلامه، التعلق أثر في كل نفس ما المراد بها يا ترى باقي على العموم ولا في عموم المؤمن والكافر، ولا يراد بها الكفار عم يراد بخاص. يعني إن الله سريع الحساب، قال لأنه لا يخفى عليه شيء ولا يشغله شيء عن شيء. وهذا التفسير على معنى أن الحساب في نفسه سريع، إن الله سريع الحساب، ولا أن الحساب يأتي سريعا، ما هو المعنيين دول يذكروا في إن الله سريع الحساب في القرآن، إن الحساب نفسه سريع لا يحتاج إلى عد، لا يحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولا إن الله سريع الحساب يعني أن الحساب يأتي سريعا وما يدريك لعل ساعة قريب. هنا الكلام اللي بيذكره على أي المعنيين، إن الحساب نفسه سريع، أنا واضح أنه الكلام كده، إن الله سريع الحساب كل أنه لا يخفى عليه شيء ولا يشغله عن شيء، ولا يشغله شيء عن شيء. هذا بلاغ، قال هذا أي القرآن بلاغ، قال كفاية في الموعظة للناس ولينذروا به. طبعا هذا ممكن أعم شيء يقال فيه أن هذا القرآن، وبعضهم يقول أن هذه السورة، وبعضهم يقول أن هذه الآيات اللي نقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وأخص شيء بها الآيات المذكورة، يعني أخص هذا بلاغ للناس، أخص شيء طبعا القرآن كله يدخل فيه، ولكن أخص شيء أو ألصق شيء بأنه يذكر هنا أقرب آيات، الآيات التي كانت فيها هذه المواعظ العظيمة التي قرأناها اليوم. يقول هذا بلاغ، قال كفاية في الموعظة للناس ولينذروا به، قال تقديره بلاغ لينصحوا ولينذروا به، أو تقديره ولينذروا به أنزلا. طيب ما الذي يقوله هنا؟ يقول ولينذروا به تقديره كذا أو كذا، وبيتكلم عن إيه؟ قال ولينذروا به تقديره بلاغ لينصحوا ولينذروا به، أو تقديره ولينذروا به أنزلا، بيتكلم عن إيه؟ هذا أسلوب متكرر كثيرا جدا في القرآن، ده بيتكلم عن إيه؟ ما شاء الله. العفو على علة محذوفة، ده الوجه الأولاني، هو الوجه الأولاني العفو على علة المحذوفة. كلام هنا هذا بلاغ للناس، ممكن يقال المعنى هذا بلاغ للناس لينذروا به. طب هذا بلاغ للناس ولينذروا، طيب هنا الواو، ممكن بعضهم يقول الواو زائدة، وهذا وجه في الأغلب بيكون يعني وجه بيضعف، تمام، اتبقى ايه؟ ان يقال انها معطوفه على عله محذوفه فتقدر العله المحذوفه. ده الوجه الاول، قال بلاغ لينصحه. لينصحه دي حط تحتها خط، لينصحه دي هي العله المحذوفه التي قدرها. هو بيتكلم الكلام ده عشان يقول كلمه لينصحه دي نحط خط عندها ونعرف ان دي العله المحذوفه التي قدرها التي عطف عليها ولينذر. طيب، والثاني علقه بفعل مقدر بعد الواو، علقه بفعل مقدر جاي بعد الواو، قال ولينذر بي انزل، فيبقى لينذر مقدره بايه؟ متعلقه بايه؟ بانزل. طيب، وده زي ما ذكرنا متكرر كتير جدا، والوجهين دول يعني وجهين شائعين في تفسير نظائر هذا. ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، قال يستدل بالآيات على وحدانيته سبحانه وتعالى، وليذكر أولو الألباب، قال ذو العقول الخالصة، أولو أي ذو أصحاب يعني الألباب أي العقول، وليذكر أولو الألباب مراد أصحاب العقول التي تعمل لما خلقت له في التفكر والاستدلال بآيات الله سبحانه وتعالى على وحدانيته. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة إبراهيم، والحمد لله رب العالمين. والمرة القادمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.